السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فائدة: كمال النفس المطلوب ما تضمن أمرين، أحدهما أن يصير هيئة راسخة وصفة لازمة لها، الثاني أن يكون صفة كمال في نفسه. يعني الصفات التي تكون صفات كمال مطلوبة للنفس هو الكمال الذي يتضمن أمرين: أولا أن يكون هذا الكمال كمال في النفس، صفة كمال في نفسه، صفة كمال في نفسي. أنا آسف أن أذكر الثاني قبل الأول. الصفة الثانية اللي هي نحن خليها الأولى، أن يكون هذا الكمال صفة كمال في نفسي، يعني لا يكون كمالا تابعا أو صفة كمال بالنسبة لكذا، لأن في بعض الصفات لا تكون كمالا في نفسها ولكن تكون كمال في أحوال خاصة مقيدة، لكن صفة الكمال لا تكون صفة كمال مطلوبة إلا لأمرين: أن تكون صفة كمال في نفسها كالصدق، كالصدق مثلا، كأن الإنسان يكون موحدا لله تبارك وتعالى، صفة التوحيد في الإنسان، صفة الصدق، صفة الإخلاص، وهكذا. في صفات كمال في نفسها، لكن في صفات قد تكون كمال في شيء دون شيء، أو في ظرف دون ظرف، أو في وقت دون وقت، أو مكان دون مكان آخر. تمام؟ فقال أن يكون صفة كمال في نفسي، والصفة الأولى أن يصير هيئة راسخة وصفة لازمة لها، لا تأتي في وقت وتزول في وقت آخر، وإنما تكون صفة كمال في نفسها، متفق على كونها صفة كمال عند كل العقلاء. ثانيا أن تكون هيئة راسخة وصفة لازمة للنفس البشرية. فإذا لم يكن كذلك لم يكن كمالا، فلا يليق بمن يسعى في كمال نفسه المنافسة عليه. يعني إن لم يكن الوصف وصف كمال، فالذي يسعى إلى الكمال لا يسعى إلى المنافسة على ما لم يتحقق فيه الأمران، وهو الذي قال عليه لم يكن كمالا. فإذا لم يكن كذلك لم يكن كمالا، فطالما لم يكن كمالا ولم تتوفر فيه الأمران، لم يتوفر فيه الأمران، فلا يليق بمن يسعى في كمال نفسه أن ينافس عليه ولا أن يأسف على فواته. وضحت كده الأمور؟ يبقى صفة الكمال هي الذي يتوفر فيها أمران، فإن لم يتوفر الأمران لم يكن كمالا، وبناء على ذلك فلا يليق بمن يسعى إلى تحقيق الكمال في نفسه أن ينافس على ما لم يتحقق فيه الأمران، وإن فاته لا يتأسف على فوته. واضح كده؟ وذلك لماذا؟ قال: وذلك الذي تحقق فيه الأمران المذكوران، إيه بقى هو؟ الذي الوصف الكامل الذي يسعى إليه ويتنافس فيه ويتأسف على فوته. وذلك ليس إلا معرفة بارئها وفاطرها، بارئ النفس وفاطر النفس ومعبودها وإلهها الحق، الذي لا صلاح لها ولا نعيم ولا لذة إلا بمعرفته وإرادة وجهه وسلوك الطريق الموصلة إليه وإلى رضاه وكرامته، وأن تعتاد ذلك فيصير لها هيئة راسخة لازمة. فجعل أن مثال، أعظم مثال لصفة الكمال في نفسي هو معرفة الباري سبحانه وتعالى وفاطر النفس ومعبودها وإلهي الحق، الذي لا صلاح لا ولا نعيم ولا لذة إلا بمعرفتي وإرادة وجهي وسلوك الطريق الموصلة إليه وإلى رضاه وكرامتي. ثم الوصف الثاني، الأمر الثاني، أن يصبح ذلك هيئة راسخة لازمة للنفس البشرية بعد تحققه وبعد معرفة كونه أكمل الكمال بالنسبة للنفس البشرية. وما عدا ذلك من العلوم والإرادات والأعمال فهي بين ما لا ينفعها ولا يكملها وما يعود بضررها ونقصها وألمها. يعني أي علم آخر أو إرادة أو عمل لا يتعلق بمعرفة الرب سبحانه وتعالى وسلوك الطريق الموصلة إليه وإلى رضا وكرامته، فهو إما أن يكون لا ينفع النفس ولا يكمل النفس، أو أن يكون مضرا بالنفس ويعود عليها بالضرر والنقص والألم. يعني إما أن يكون إن لم يكن كاملا، والكمال الذي تحقق فيه الأمران الذي وصفه، أي أمر آخر فهو إما أن يكون لا ينفع النفس ولا يكملها، أو أن يكون يعود عليها بالضرر. واضح كده؟ وما عدا ذلك من العلوم والإرادات والأعمال فهي بين ما لا ينفعها ولا يكملها، وما بين إيه بقى التاني الطرف المناقض، وما يعود بضررها ونقصها وألمها، ولا سيما إذا صار هيئة راسخة لها. يعني أن يصبح الذي لا يكمل النفس ولا ينفع النفس أو يضر النفس يصير هيئة راسخة لها، فإنها تعذب وتتألم به بحسب لزومه لها. فإن كانت صفة الشرك هيئة راسخة في الإنسان راح في داهية والعياذ بالله في الدنيا وفي الآخرة، إن كان صفة كذب فهو والعياذ بالله خاسر في الدنيا وفي الآخرة، إن كان رياء إن كان كذا واضح. فإذا تحولت هذه الصفات وهذه العلوم والإرادات والأعمال إلى التي هي بين عدم المنفعة والتكميل للنفس أو ما يعود بالضرر والنقص والألم عليها، إذا تحول ذلك إلى هيئة راسخة فهو الهلاك والعياذ بالله في الدنيا وفي الآخرة. كل ذلك ما يتعلق بالنفس نفسها. وأما الفضائل المنفصلة عنها، المنفصلة عن النفس، كالملابس والمراكب والمساكن والجاه والمال والتليفونات المحمولة وكذا كده والايباد والأجهزة وكذا، فتلك في الحقيقة عوار أعيرتها مدة. عوار جمع عارية أو عارية، والتشديد أفصح. ما هي العارية أو العارية؟ هي ما يستعيره الإنسان وليس بصفة لازمة له. عارية شيء أخذه الإنسان عارية ثم يعيد إلى صاحبه مرة أخرى، لكن الصفات اللازمة للنفس البشرية هي إما أن تكون نافعة وإما أن تكون مضرة وكلامه فيها. وأما الفضائل المنفصلة عنها، فضيلة كالملبس الطيب الجميل المركب، وإن كان الإنسان إن فعل ذلك كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله جميل يحب الجمال ولكن بحسبه. وأما الفضائل المنفصلة عنها كالملابس والمراكب والمساكن والجاه والمال، مع أن الله قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لكنها فتلك في الحقيقة عوار. عوار جمع إيه؟ عارية أو عارية، أعيرتها مدة ثم يرجع فيها المعير فتتألم وتتعذب برجوعه فيها بحسب تعلقها بها. يعني حينما يرجع فيها المعير فيسلبها منك فيصبح الغني فيجد نفسه فقيرا، ويصبح صاحب الأموال فلا يجدها، ويصبح صاحب الصحة ويصبح صاحب الصحة فلا يجدها. تمام؟ فتتألم النفس حينما يرجع فيها المعير وتتعذب برجوعه فيها بحسب تعلقها بها، ولا سيما إذا كانت هي غاية كمالها. التعذب يكون، العذاب يكون أشد إذا كان الإنسان ينظر إلى هذه الفضائل المنفصلة على أنها غاية الكمال، فإذا سلبتها أي النفس أحضرت أعظم النقص والألم والحسرة. لكن الإنسان المؤمن الذي يرى وجه الله والدار الآخرة هو مبتغاه، فهذا حتى وإن تألم أو حدث له شيء بسبب نقص هذه الأمور التي أعيرها، إلا أنها لا تسبب له ما تسببه من كانت له غاية الكمال. تمام؟ فليتضبط ذلك. جاء الدعاء نعوذ بك من السلب بعد العطاء، لأن السلب بعض العطاء يصبح صعبا جدا على النفس التي ألفته. فإذا ألفت النفس الغنى، وإذا ألفت النفس السلطان، وإذا ألفت النفس كثرة الأولاد، فإذا سلب ذلك فإن هذه الأمور من زينة الدنيا. إن سلب الإنسان بعد عز لا يكون موقفه كموقف من لم يشم رائحتها، فتجد هذا الذي لم يشم رائحتها يعني واخد على كده، لكن الآخر يصبح الأمر بالنسبة له صعبا. قال: فليتدبر من يريد سعادة نفسه ولذتها. هذه النكتة، من يريد سعادة نفسه ولذتها فليتدبر هذه النكتة. فأكثر هذا الخلق إنما يسعون في حرمان نفوسهم وألمها وحسرتها ونقصها، من حيث يظنون أنهم يريدون سعادتها ونعيمها، لأنهم يسعون إلى تكميل النفس بما لا تكمل به، وبما يكون لا ينفع ولا يكمل النفس أو يعود بالضرر والنقص والألم عليها، من التصارع والمسابقة والتنافس في أمور من العواري، والتي يظنون هي المكملة الحقيقية للنفس، وهي كما رأيتم. فليتدبر من يريد سعادة نفسه ولذة هذه النكتة، فأكثر هذا الخلق بالفعل إنما يسعون في حرمان نفوسهم وألمها وحسرتها ونقصها، من حيث يظنون أنهم يريدون سعادتها ونعيمها. فلذتها بحسب ما حصل لها من تلك المعرفة والمحبة والسلوك، وألمها وحسرتها بحسب ما فاتها من ذلك. لذة النفس الحقيقية بحسب ما يحصل لها من معرفة الله ومحبة الله وسلوك طريقه المستقيم والسعي إلى رضاه وكرامته، وألم النفس وحسرتها بحسب ما فاتها من ذلك مما ذكره في أول الفصل أو الفائدة، وهو تحقيق الأمرين اللذين ذكرهما. ومتى عدم ذلك وخلا منه لم يبق فيه إلا القوى البدنية النفسانية التي بها يأكل ويشرب وينكح ويغضب وينال سائر لذات ومرافق حياته، ولا يلحقها من جهتها ولا يلحقه من جهتها شرف ولا فضيلة، بل خساسة ومنقصة. يعني إن عدم الإنسان معرفة الله ومحبته وسلوك طريقه لم يبق فيه بعد ذلك إلا القوى البدنية النفسانية التي تجعله مثل سائر البهائم، يأكل ويشرب وينكح ويغضب وينال سائر لذات ومرافق حياتي، ولا يلحق من جهتها شرف ولا فضيلة، بل خساسة منقصة. فإن الإنسان لا يزداد شرفا بالمال، ولا يزداد شرفا بالسلطان، وإنما لا يزداد شرفا إلا بقربه من ربه سبحانه وتعالى، بل يلحقه الخساسة والمنقصة إن خلا من معرفة ومحبة رب العالمين وسلوك طريقه المستقيم، ويصبح ما يناله من الشهوات ومن الدنيا يصبح والعياذ بالله وبالا عليه سيسأل عنه يوم القيامة كما قال: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. قال: إذا كان إنما يناسب بتلك القوى البهائمة ويتصل بجنسها ويدخل في جملتها ويصير كأحدها، يعني إن كان حظه من الحياة الدنيا بعد فقد المعرفة والمحبة والسلوك حظه من الدنيا هذه القوى البدنية النفسانية، يصبح مناسبا بتلك القوى البهائم ويتصل بجنسها ويدخل في جملتها ويصير كأحدها. ولكن يذكر مسألة جميلة جدا، أن الحيوان ربما تفوق عليه بأمرين: أن الحيوان يستطيع أن يحصل من هذه القوى النفسانية والشهوات البدنية ما لا يستطيع أن يحصله الإنسان، زيادة على أنه يأمن العاقبة فلن يحاسب عنها في الدار الآخرة، أما الإنسان فيكون وباله وبالها عليه. فيقول: وربما زادت أي البهائم في تناولها عليه، واختصت دونه بسلامة عاقبتها والأمن من جلب الضرر عليها. يعني ربما كانت الحيوانات تزداد في تناول الشهوات على الإنسان، ولكن كمان يختص هو دونها، يختص بالحساب عنها والسؤال عنها يوم القيامة، أما هي فتختص دونه بسلامة العاقبة والأمن من جلب الضرر عليها. فكمال تشاركك فيه البهائم وتزيد عليك وتختص عنك فيه بسلامة العاقبة حقيق أن تهجره إلى الكمال الحقيقي الذي لا كمال سواه. واضح كده؟ يعني إن كان هذا الكمال الذي تظنه وتقاتل عليه وتتنافس عليه الحيوانات تشاركك فيه، ولكنها تتفوق عليك في تحصيل الملذات ثم تأمن هي من العاقبة وأنت تجازى على ذلك، هذا كمال؟ هذا كمال المفروض أن تفر منه وأن تتحقق بالكمال الحقيقي ومعرفة الله وسلوك صراطه المستقيم، وبالله التوفيق. ثم قال فائدة جليلة: إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده تحمل الله سبحانه حوائجه كلها وحمل عنه كل ما أهمه وفرغ قلبه لمحبتي ولسانه لذكري وجوارحه لطاعتي. إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده تحمل الله سبحانه حوائجه كلها. خذوا بالكم من ألفاظ الأئمة بيذكروها، لو ذكرت في هذا الزمان عند بعض الحدادية يتهمونك بأنك تتكلم عن الله بما لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم لما يقول تحمل الله، هل في نص في القرآن تحمل عن الله؟ هل في تحمل الله سبحانه وتعالى حوائجه كلها؟ هذا من باب الإخبار عن الله، خلي بالكم. وحمل عنه كل ما أهم، الله الذي يحمل عنه كل ما أهم. وفرغ الله قلبه، قلب عبده، لمحبته ولسانه لذكري وجوارحه لطاعته. كل هذا من باب الإخبار، ولكن يقول لك طالما قاله ابن القيم بيجوز، لكن لو قاله عالم من المعاصرين يتطلب الأمر أن يأتي بشيء من هذا الكلام. كنت أناقش فيه بعض الإخوة الفضلاء أما كانوا بيناقشوا بعض العبارات التي خرجت من فم بعض المشايخ الطيبين الكبار في بلادنا، وأخذوا يجادلونني في هذا الأمر، وأقول لهم يا أخواننا هذه ألفاظ خبرية، يقول لك لابد أن يأتي مصداقها في الكتاب والسنة. وكانت المسألة يعني عايز أصعب شيء في الدنيا أنك تحاول أنك أنت تقنع ناس وناسا يدعون العلم بالكتاب والسنة وأنهم دعاء كبار ومشاهير وطلاب علم فضلاء على منهج أهل السنة والجماعة، وأنت تريد أن تبين لهم الأمور البينة وأن توضح لهم الواضحات. وأصبح الشيخ الفاضل الذي وقعت منه هذه الألفاظ في حي صبايس أصبح للأسف الحدادية يضربونه وضعوه بين المطرقة والسندان، وإخوانه من أهل السنة الحدادية شغالين عليه وقاعدين يجيبوا مقاطع له في محاضراتي ودروسي من 30-40 سنة وقاعدين يقطعوا فيه، وإخوانه لا يريدون أن ينصروه بل أصبحوا تابعين للحدادية من حيث علموا أم لم يعلموا. تكتب يا جماعة هذا الذي تكلم به الشيخ من باب الإخبار، يقول لك لا هات لنا دليل على هذا الكلام. يا أخوانا الإمام ابن تيمية قال والإمام ابن القيم، يقول لك ماشي بس مين من أهل العلم سبق في هذا الكتاب؟ سبحان الله، ما هذا يا أخوانا؟ مش مستوعبين الأمور. أنتم ألم تقرأوا لابن تيمية؟ فاتضح لي أمور خطيرة جدا إن بعض إخوانا مؤهلين أن يكونوا من الحدادية من حيث علموا أم لم يعلموا، يعني هم أصبحوا مسألة الحدادية دي بقت مسألة يعني صنعة كويسة أو الناس تشتغل حدادين بقى، واخدين بالكم ونرتاح، يتركوا الدعوة ويفتحوا محلات حدادة أحسن لهم ويخلصونا. قال وإن أصبح العبد وأمسى والدنيا همه حمله الله همومها وغمومها وأنكادها. إذا أصبحت الدنيا همك رب العالمين لا يتحمل عنك هذه الهموم ولا الغموم، بل يحملك إياها، يحملك هموم الدنيا وغمومها وأنكادها، ووكله إلى نفسه فشغل قلبه عن محبتي بمحبة الخلق ولسانه عن ذكري بذكرهم وجوارحه عن طاعتي بخدمتهم وأشغالهم، فهو يكدح كدح الوحش في خدمة غيره. اللهم سلم. كالكير ينفخ بطنه ويعصر أضالعه في نفع غيره. الكير اللي هو كير الحداد برضه ما كانتش مقصودة والله جت كده انتوا غريبكم. كالكير ينفخ بطنه ويعصر أضالعه في نفع غيره. فكل من أعرض عن عبودية الله وطاعتي ومحبتي بلي بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته. سبحان الله. كل من أعرض عن عبودية الله وطاعتي ومحبتي بلي بعبودية أخرى. فالإنسان خلق لكي يكون عابدا إما لله وإما لغير الله. فمن أعرض عن عبودية الله التي تعزه وعن طاعة الله ومحبته التي تجله وتجعله مكرما ابتلي بعبودية المخلوق ومحبتي وخدمتي التي تجعله في أسفل سافلين والعياذ بالله، وتنزله من المرتبة التي شاءها له رب العالمين من التكريم. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: لا تأتون بمثل مشهور للعرب. انظر الى الفقيه العالم الكبير سفيان بن عيينة: لا تأتون بمثل مشهور للعرب الا جئتكم به من القرآن. حاجة غريبة مش كده؟ اي مثل تأتوني به من كلام العرب استخرج لكم من القرآن. فقال له قائل: فأين في القرآن اعطي اخاك تمرة فان لم يقبل فاعطيه جمرة؟ فقال في قولي: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. أين التمرة وأين الجمرة؟ ذكر الرحمن هو التمرة، والجمرة نقيض له شيطانا. واخد بالكم دي في مقابل هذه، ومن يعش عن ذكر الرحمن في مقابل التمرة، نقيض له شيطانا في مقابل الجمرة. أعطي أخاك تمرة فإن لم يقبل فأعطيه جمرة. ثم ذكر الإمام ابن القيم فائدة عظيمة جدا في العلم ومهمة جدا، نسأل الله تعالى أن يعيننا على فهم كلامه الطيب، لأن كلام الشيخ مليء بالحكم رحمه الله في هذا الكتاب، وكل كلام ابن القيم طيب، ولكن هذا الكتاب الفوائد فيه طيبة جدا، فيها أمور يعني كأنك دخلت بستانا عظيما تأخذ من كل مكان فيه زهرة أو وردة أو ثمرة. قال: العلم نقل صورة المعلوم من الخارج وإثباتها في النفس. خلي بالك العلم إيه هو العلم؟ نقل صورة المعلوم من الخارج، لأنه ليس في داخل النفس البشرية، فينقل صورة المعلوم من الخارج ويثبت في النفس، فيكون العلم تنقش في لوحة القلب، هذا هو العلم. يبقى نقل لك صورة من الخارج، أي شيء معلوم، معلوم بخصوصي أنا او بخصوص الاخ محمد او بخصوص الاخ احمد او بخصوص الاخ ايهاب او بخصوص الاخ احمد لوليد، فهذه المعلومة كانت غايبة عن وليد، فتنقل من الخارج، خارجة عن نفسي وقلب وليد، ثم تنقش في قلبي، فان نسيها محيت، مش كده ولا لا؟ هذا الكلام عننا احنا كبشر، ممكن عن الاشياء، عن الثلاجة، عن المروحة، عن التكييف، عن الكتاب، عن كذا، عن الشمس، عن القمر، عن واضحة، معلومة آية قرآنية، معلومة حديث، أي علم، هذا المعلوم ها نقل صورة المعلوم، مش المعلومة يروح له، مش الصورة تنقل على مرآة القلب فتصبح منقوشة في النفس. وضحت الصورة؟ نعم. طيب العمل نقل صورة عملية من النفس وإثباتها في الخارج، يبقى المسألة معكوسة، الصورة التي نقشت في داخلك تنقل ولكن ليست في صورة، لا، عملية تتحقق على الأرض عمليا. وضحت كده؟ قال: فإن كانت ثابت في النفس مطابقا للحقيقة، طب هل الذي نقل نقل بصورة دقيقة ومطابقا للواقع؟ ما احنا قلنا نقل صورة المعلوم من الخارج، فهل في أثناء النقل حدث خلل فدخل اليمين في الشمال والشمال في اليمين والصورة اتلخبطت، ام كانت الصورة مطابقة للحقيقة وللواقع؟ ولذلك العلم هو ايه؟ العلم هو ايه؟ انه شيء مطابق للواقع مش كده ولا لا؟ فإن لم يكن مطابقا للواقع لم يكن علما، يبقى خرافة أكذوبة كذب. لكن الخبر المطابق للواقع الناشئ عن دليل هو ده العلم، مش كده ولا لا؟ طيب، فإن كان الثابت في النفس مطابقا للحقيقة في نفسها فهو علم صحيح. طيب، وإن كان الثابت في النفس غير مطابق للحقيقة علم باطل. وضحت كده؟ قال وكثيرا، دي مقدمة عملها عشان يقول لك ايه، وكثيرا ما يثبت ويتراءى في النفس صور ليس لها وجود حقيقي، فيظن الذي قد اثبت في نفسه علما وانما هي مقدرة لا حقيقة لها. واكثر علوم الناس من هذا الباب، ولذلك رب العالمين يقول ذلك قولهم بافواههم، كلام بالبق لكن ليس له رصيد من الواقع. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وينذر لينذر بأسا شديدا من لدن وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، ليس في هناك علم حقيقي في هذه المنازة، كذب. ولذلك قال ما لهم به من علم ولا لآبائهم، ربما يقول ايه، طب ما منقول عن الآباء والأجداد ولا لآبائهم علم، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، يبقى كلمة خرجت من الفم فقط. ثم قال الحقيقة بقى إيه؟ إن يقولون، يعني ما يقولون، إن بمعنى ما يقولون إلا كذبا، مش كده؟ يبقى ده ما فيش، أما يقولك اتخذ الرحمن ولدا جبتها من إيه؟ المسيح ابن الله، من قال هذا الكلام؟ الدليل على هذا الكلام؟ واضح؟ فقال وكثيرا ما يثبت ويتراءى في النفس صور ليس لها وجود حقيقي، فيظنها الذي قد أثبت في نفسه علما، ورايح جاي والشيخ راح الشيخ جاي العالم جاء الحبر راح الحبر جاي، وهو في الآخر مجموعة كده من الجهالات المتركبة فوق بعضها تراكمت عبر السنين، فظنها من لا علم لديه علما، إنما هي مقدرة لا حقيقة لها، وأكثر علوم الناس من هذا الباب. وما كان منها مطابقا للحقيقة في الخارج فهو نوعان، المطابق بقى للحقيقة ده العلم الحقيقي، نوع تكمل النفس بإدراكه والعلم به، وهو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وكتبه وأمره ونهيه. واحد يقول لك طب العلم بالشمس والقمر والعلم بكذا والعلم بكذا والعلم بكذا، ما كل ده من أفعال الله، خلي بالك من الكلام ده عشان في نقاط قد يعني نستدركها على الإمام ابن القيم الآن في الجزء الثاني اللي حيقوله. يبقى نوع تكمل النفس بإدراكي والعلم به، وهو العلم بالله بأسمائي وأسمائي وصفاتي وأفعالي. طب ما العلم بأفعال الله بيدخل فيه إيه؟ رب العالمين يقول في القرآن إن في خلق السماوات والأرض، ما دي أفعال الله، واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ويقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، كل دي أفعال الله وتزيدك علما بالله سبحانه وتعالى. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض، الجبال طبقات الأرض علم الجبال، ومن الجبال جدد بيض وحمر، جبال حمراء وحمر مختلف ألوانها زي ألوان السمك في البحر، وغرابيب سود، جبال سودة قاتمة وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والدواب والحشرات والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك بعدها إنما يخشى الله من عبادي العلماء. يبقى ده علم، علم يرفع درجة الإيمان بس بشرط يربط بالله ويربط على انه من افعال الله، لا يكون هناك انبتاتا ولا انفصاما بين هذه العلوم وبين خلق الله وبين كونها من افعال الله تبارك وتعالى. بناء على هذا الامر لو فهم فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، مش كده؟ افلم ينظروا الى السماء فوقهم، افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، كما قال ابن القيم في افتتاحية الكتاب في الكلام على سور قاف. فنوع تكمل النفس بإدراكه والعلم به، وهو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. يبقى أفعاله دي واسعة جدا جدا تدخل فيها كل العلوم، وزي قد سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. يبقى كونك تنظر في المخلوقات وفي تسوية الله لها هذا من العلوم المحمودة ولا المذمومة؟ سبح اسم ربك الأعلى، ما انت هتسبح إنما ترى هذا الكلام وتقول سبحان ربنا، مش كده ولا لا؟ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. خلق كل مخلوق وقدر له الغاية من وجوده ثم هداه، هداه لتنفيذ الغاية من وجوده. العقرب خلقت لغاية نحن لا نعلمها، والغاية التي خلقت من أجلها هديت لها على سمت معين وعلى طريقة معينة وبشكل معين. قد تقول أنت ما فائدتها؟ نحن لا ندري، ولكن لا من خلقها غاية. الثعبان، الخنفساء، حاجات حشرات تافهة بالنسبة لك ومضرة بالنسبة لك، ولكنها لا تدري أنت ما وراءها من غايات هديت لتحقيق الغاية التي خلقت من أجلها. حينما ينظر الإنسان للصرصار، صرصور، هذا شيء مقزز، هذا الفأر، أنت لا تدري لما خلق. أنت لو أدركت الغاية من خلق هذه المخلوقات حينما تنظر إليها لوجدت فيها أعظم الجمال بمخلوقة كاملة ومخلوقة جميلة. هذه المخلوقات جميلة، أنت لا تدري ما هي الغاية من خلقها. ولذلك قال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحيا أحوى. فإذا هنا حينما تنظر إلى هذه المخلوقات، وخلي بالك إياك أن تظن أن هناك مخلوق قبيح أو دميم، الدمامة مقصودة. يعني أنت لو نظرت إلى شيء وجدته، هل رب العالمين أراد أن يخلقه جميلا كاملا فخرج من يد القدرة غير جميل وخرج دميما؟ لا، مستحيل. يعني قد يأتي إنسان مثال يقوم بعمل تماثيل ويجي التمثال في عيب، هو لم يكن يقصد أن يكون معيبا فخرج العيب منه بدون قصد. وذلك حتى في الصناعات يقول لك دي معيبة اركنها، هو ما أراد المصنع أن يخرج فرز تاني ولا فرز تالت، هو أراد أن يطلع إتقان متقن. رب العالمين أراد في كل مخلوق أن يكون على الصفة والصورة التي خلقه. فحينما يخلق إنسان معتوه، رب العالمين أراد ذلك. فربنا لم يرد أن يخلقه كاملا كآدم فخرج معتوها أو خرج ناقصا أو خرج دميما، لا، بل صوره على هذا وخلقه على تلك الصورة من أجل ابتلائه وابتلاء أهله وابتلاء الناس به إلى آخره. أمور كثيرة تكون وراءها حكم، حكم منبث فيها هذه المقصود. فلا تظن أن الشجرة التي تخلق مائلة كان الغرض أن تخلق مستقيمة وعرفة الظلال ثم، لا لا لا، كل ما في الكون قدر فخرج كما أراده وقدره. فرب العالمين كما قال صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعله. لو أردت أدركت هذا، هذا الأمر يرفع من درجة الإيمان، ولا هذا منبت منفصل عن دراسة الأسماء الحسنى؟ لا طبعا. فانظر إلى آثار رحمة الله، الأمطار ونزول المطر وخروج النبت من الزرع، كل ده أثر رحمة الله. طب أثر علم الله، طب أثر كل الصفات. يبقى كل ما هو موجود على الأرض من أثر صفات وأسماء الله تبارك وتعالى، مش كده؟ لأنها أفعال الله عز وجل وهي معظمة من هذه الناحية. فقال هنا نوع تكمل النفس بإدراكه والعلم به، وهو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، أفعالي دخل فيها كل شيء، وكتبي وأمري ونهي. ونوع لا يحصل للنفس به كمال، وهو كل علم لا يضر الجهل به، فإنه لا ينفع العلم به العلم الذي لا يضر الجهل به فإنه لا ينفع العلم به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع، وهذا حال أكثر العلوم الصحيحة المطابقة التي لا يضر الجهل بها شيئا، كالعلم بالفلك ودقائقه ودرجاته وعدد الكواكب ومقاديرها، والعلم بعدد الجبال وألوانها ومساحاتها ونحو ذلك. لا، هذه الأمور لو كانت هكذا من باب العدد وما شاكل ذلك قد يكون كلام الإمام ابن القيم متجها، لكن إن كان الأمر بالنسبة لربط هذه الأمور بأفعال الله وكونها من أفعال الله والدقة والإتقان، وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون، فهذه الأمور مفيدة. إذا كان هذه الأمور لإفادة البشرية في تعمير الأرض فإن هذه الأرض ما يستطيع الإنسان أن يقوم بتعميرها إلا بدراسة هذه العلوم، واخدين بالكم ولا لأ؟ دراسة هذه العلوم مفيدة جدا بالنسبة، ولكن بالنية. وكذلك لا يحدث انفصال ولا انبتات بين كونها مخلوقات وكونها من أفعال الله عز وجل، حتى نرى فيها الإحسان والخير والجمال، ونرى فيها الإتقان، ونرى فيها كون رب العالمين خلقها لنا من أجل أن يمهدها، جعل الأرض مهادا، جعل الأرض بساطة. كل الأمور دي كلها لو ارتبطت بالأفعال ونظرنا إليها في هذا الضوء كما علمنا ابن القيم، على فكرة يعني هذا الكلام نحن لم نأتي به استدراكا على الإمام ابن القيم من باب ان احنا أوتينا ما لم يؤتى، نحن هذا الذي استفدنا من ابن القيم على فكرة، يعني كل اللي قلنا ده هذا ما فهمنا من كتب الإمام ابن القيم. وانظر إلى كتاب مفتاح دار السعادة، فقد أطال النفس في هذه الأمور التي يعتبرها الآن إنها علم لا ينفع، لكن قد تكون علما لا ينفع بالنسبة لأشخاص. يعني بعض الناس ينظرون إلى هذه العلوم والدراسات منفصلة عن كونها من صنع الله تبارك وتعالى، فلا تزيد الإنسان خيرا. لكن لو ربطت بهذا كما يقول الإمام ابن القيم نفسه في كتب أخرى، يبقى الأمر هنا الربط فقط. واضحة؟ قال: فشرف العلم بحسب شرف معلومه وشدة الحاجة إليه، وليس ذلك إلا العلم بالله وتوابع ذلك. كده كلمة مجملة طيبة جدا. قال: وأما العمل العمل وخلص العلم، وأما العمل، النسخ التي بين أيديكم معظمها وأما العلم، وهذا هو أصل الكتاب، ولكن الصواب وأما العمل لأنه انتهى عن الكلام عن العلم. فأما العمل فآفته عدم مطابقته لمراد الله الديني الذي يحبه الله ويرضاه. يبقى العمل، ما هي الآفة التي تجعل العمل فاسدا أو غير مفيد بالنسبة للإنسان؟ الآفة العيب الذي فيه والمرض الذي يعتريه، والآفة المهلكة له عدم مطابقته، أي مطابقة العلم لمراد الله الديني الذي يحب الله ويرضاه. وذلك يكون من فساد العلم تارة ومن فساد الإرادة تارة أخرى. ففساد من جهة العلم أن يعتقد أن هذا مشروع محبوب لله وليس كذلك، من هنا تأتي البدعة. وضحت؟ يبقى العمل ليس مطابقا لمراد الله نظرا لأن الإنسان بنى هذا العمل على علم، ظن علم فاسد، ظن أن هذا العمل الذي سيفعله مشروع ومحبوب ويجوز التقرب به إلى الله تبارك وتعالى وليس كذلك، أو يعتقد أنه يقرب إلى الله وإن لم يكن مشروعا. وهذه ضلالة، إن الإنسان يظن أنه من حقه أن يشرع، أو يعتقد أنه يقرب إلى الله وإن لم يكن مشروعا، فيظن أنه يتقرب إلى الله بهذا العمل وإن لم يعلم أنه مشروع. فلابد للعمل لكي يكون مقبولا في عبادة الله تبارك وتعالى أن يكون مشروعا موافقا لمراد الله الديني الذي أنزله على رسله. وأما فساد من جهة القصد فألا يقصد به وجه الله والدار الآخرة، بل يقصد به الدنيا والخلق. طبعا هذا الكلام تفسير لقول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. فلا يشرك بعبادة ربي أحدا، ألا يقع في فساد من جهة القصد والإرادة والوقوع في الشرك والرياء. واضح؟ والشرط الأول اللي هو الفساد من جهة العلم أن يعمل شيئا غير موافق للكتاب والسنة، فشرط العمل، شرط العمل هما شرطان، موافقة الشرع حتى لا يكون بدعة، والشرط الثاني أن يكون صاحبه مريدا به وجه الله تبارك وتعالى. قال وهاتان الآفتان في العلم والعمل لا سبيل إلى السلامة منهما إلا بمعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في باب العلم والمعرفة حتى لا يقع في البدعة، وإرادة وجه الله والدار الآخرة في باب القصد والإرادة حتى لا يقع في الرياء. فمتى خلا من هذه المعرفة وهذه الإرادة فسد علمه وعمله. والإيمان واليقين يورثان صحة المعرفة وصحة الإرادة، وهما يورثان الإيمان ويمدانه. يبقى الإيمان واليقين هما اللذان يورثان صحة المعرفة وصحة الإرادة. فالإنسان إن كان مؤمنا متيقنا فإنه لن يأتي بالرياء. الإيمان العظيم واليقين الشديد سيجعل الإنسان يتجنب الرياء، وسيحث الإنسان على ألا يتقرب إلى الله تعالى إلا بما شرع سبحانه وتعالى، لأن الإيمان قول وعمل، والعمل لكي يكون صحيحا معتدا به لابد من تحقيق الشرطين. والمؤمنون كما قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجادوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وقال كذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال كذلك وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا معنى ذلك أن الإيمان واليقين الصحيح يورثان صحة المعرفة العلم يعني وصحة الإرادة، ويجعلان العبد يعرف مصدر التلقي الحقيقي، فلا يتلقى الدين والشرع عن طريق الأهواء ولا البدع ولا ما شاكل ذلك، وإنما مصدر التلقي هو أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أنزل على محمد من كلام الله أو مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه الذي هو وحي الله، سواء الوحي المنزل عليه كقرآن أو الوحي المنزل عليه كحديث نبوي صحيح النسبة إليه، فذلك هو أثر شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان واليقين يورثان صحة المعرفة وصحة الإرادة، وهما صحة المعرفة وصحة الإرادة يورثان الإيمان ويمدانه. فإذا الأمر كما ترون هناك إيه؟ علاقة بين الأمرين، الإيمان واليقين يورثان صحة المعرفة وصحة الإرادة، وإن تحقق الإيمان واليقين فهما ها يورثان الإيمان ويمدانه، يعني يبقى في إمداد من المدد. واضح؟ ومن هنا يتبين انحراف أكثر الناس عن الإيمان لانحرافهم عن صحة المعرفة وصحة الإرادة. فإن صحت المعرفة وصحت الإرادة لم ينحرف الناس عن الإيمان لا محالة. ولا يتم الإيمان إلا بتلقه بقى. ليه بقى الإيمان واليقين يورثان صحة المعرفة وصحة الإرادة كما قلنا؟ قال ولا يتم الإيمان، الإيمان الكامل، إلا بتلقي المعرفة من مشكات النبوة. ولذلك قال فلا وربك لا يؤمنون، أقسم على عدم كمال الإيمان إلا إذا جعل الإنسان مصدره في التشريع الكتاب والسنة الصحيحة، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. ولا يتم الإيمان إلا بتلقي المعرفة من مشكات النبوة. وكلمة مشكات النبوة يدخل فيها الكتاب والسنة، لأن الرسول هو الذي جاء بالقرآن، وإن كان الكلام القرآن كلام الله، إلا أنه أنزل على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. ولا يتم الإيمان إلا بتلقي المعرفة من مشكات النبوة وتجريد الإرادة عن شوائب الهوى وإرادة الخلق، فيكون علمه مقتبسا من مشكات الوحي وإرادته لله والدار الآخرة. فهذا أصح الناس علما وعملا، وهو من الأئمة الذين يهدون بأمر الله، ومن خلفاء رسوله صلى الله عليه وسلم في أمتي، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فائدة عظيمة تكلم فيها عن العلم والعمل. قال الإمام ابن القيم قاعدة: الإيمان له ظاهر وباطن، وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح، وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته. الإيمان له ظاهر وباطن، الإيمان قول وعمل، قول القلب وهو باطن صح، وعمل القلب وهو باطن، وقول اللسان وهو ظاهر، وعمل الجوارح وهو ظاهر. هذا ما قصده ابن القيم. الإيمان له ظاهر وباطن، ظاهره قول اللسان وعمل الجوارح، وباطن تصديق القلب الذي هو قول القلب، وانقياده ومحبته اللذان هما ايه؟ عمل القلب. ولذلك هذا كلام السلف، الإيمان قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح. وضحت كده؟ قال: فلا ينفع ظاهر لا باطن له. لا ينفع ظاهر، يعني لو في انسان ظاهره الايمان ولا باطن له، لا يوجد التصديق واعمال القلوب، او حتى وجد التصديق فقط ولا يوجد اعمال القلوب فهو منافق. يبقى لا ينفع ظاهر لا باطن له. وان حقن به الدماء وعصم به المال والذرية، المنافق تحقن بكلمة التوحيد الإيمان ويعصم به المال والذرية، فلا يعامل على أنه كافر، لكن في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. ولا لم يقل لا ينفع باطن، خد بالك من كلام، ولا يجزئ باطن لا ظاهر له، لأنه لو أجزأ يدخل الجنة، أتى بالعمل بالإيمان حتى وإن الحد الأدنى منه. لكن قال لك لا يجزئ، كلمة لا يجزئ غير لا ينفع، لا يجزئ يعني لم يأتي به على وجه صحيح فهو ناقص. ولا يجزئ باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف هلاك، فحينئذ يصبح مجزئا نافعا نظرا لأنه لا يعاقب على الظاهر، لأنه لم يأتي بالظاهر عن عجز أو إكراه أو خوف هلاك، زي النجاشي مثلا. واضح كده؟ فلم يأتي بالظاهر. قال: فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع، إذا تخلف العمل في الظاهر مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان، ونقصه دليل نقصه، وقوته دليل قوتي. اللي هي مسألة إيه يا إخوانا؟ التلازم بين عمل بين الباطن وبين الظاهر، ودي قاعدة أهل السنة والجماعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإن تخلف العمل الظاهر مع عدم المانع، لو وجد المانع ده إنسان معذور، فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على أن الباطن صالح ولا فاسد؟ فاسد طبعا. إيش الحديث قال كده؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال: ألا إن في الجسد مضغة، إذا فسدت، إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا تخلف العمل في الظاهر دل ذلك حسب قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، دل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان. طب إن نقص، ونقصه دليل نقصه، فإن نقص الظاهر دل على نقص الباطن، وقوته إن كان الظاهر قوي دل على قوة الباطن، وهكذا. قال: فالإيمان قلب الإسلام ولبه، واليقين قلب الإيمان ولبه. الإيمان هو قلب الإسلام ولبه، ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، وأن تصوم رمضان، وأن تحج البيت، إلى آخر المباني الخمسة. لكن لما اتكلم عن الايمان اتكلم عن الامر القلبي، اللي هو الايمان ان تؤمن بالله. ولذلك احنا عارفين ان الايمان والاسلام اذا اجتمع افترق، واذا افترق اجتمع. فلو ذكرنا ان الدين هو الايمان، يدخل فيه كل شيء بما فيه اعمال الجوارح والنطق بالشهادتين. ولو ذكرنا الاسلام فقط، ان الدين عند الله الاسلام، يدخل فيه الايمان والاحسان صح. وإذا ذكرنا الإيمان والإسلام نعمل زي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الإيمان هو الأمور القلبية، والإسلام هو الظاهر، النطق باللسان والجوارح والأركان، صح ولا لا؟ إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فقال هنا فالإيمان قلب الإسلام ولبه والأساس، لأنه هنا لما يجتمع مع الإسلام يصبح هو الأعمال الباطنة. فالإيمان لو اجتمع مع الإسلام يبقى الإيمان هو العمل الايه؟ الباطني الباطن. فإذا كان هو العمل الباطن فقال الإيمان قلب الإسلام ولبه، ده اللب لأنه الباطن. طيب بالنسبة لليقين، اليقين قلب الإيمان ولبه اللي هو أساسه يعني، تمام، لأنه أعظم أعمال القلوب. قال وكل علم وعمل لا يزيد الإيمان واليقين قوة فمدخول. أي عمل، دي قاعدة جميلة جدا، وكل عمل وكل علم وعمل لا يزيد الإيمان واليقين قوة فمدخول. أي علم تتعلمه وأي عمل تعمله لا يزيد الإيمان واليقين قوة فمدخول، وكل إيمان لا يبعث على العمل فمدخول. إيه رأيكم في الكلام ده؟ كلام جميل جدا، غاية غاية في يبقى الإمام ابن القيم هنا اتكلم عن الإيمان وذكر الإيمان عند أهل السنة والجماعة وقاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، فأتى بكلام طيب جدا. ثم قال قاعدة: التوكل على الله نوعان. توكل أحدهما التوكل على الله نوعان، أحدهما توكل عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية أو دفع مكروهاته ومصائبه الدنيوية. تتوكل على الله في الرزق، تتوكل على الله في الخلفة، تتوكل على الله في أن يرزقك بالصحة، تتوكل على الله في دفع المرض، في دفع أي مكروه، في أي عدو من الأعداء يمكر بك، تتوكل على الله في المصائف، يبقى في دفع المكروهات والمصائب الدنيوية أو جلب الحوائج والحظوظ الدنيوية. هذا الأمر محمود أم مذموم؟ محمود طبعا، لكن أعلى منه أعظم منه النوع التاني. يبقى النوع الأول ده نوع مهم جدا بالنسبة للمؤمن، إنك تسأل ربك وتتوكل عليه في جلب المنافع ودفع المضار الدنيوية. الأعلى منه التوكل عليه في حصول ما يحبه هو سبحانه ويرضاه من الإيمان واليقين واليقين والجهاد والدعوة. يبقى التوكل عليه في حصول محب الله والأمور التي ترضي الله واليقين والإيمان، الأمور الدينية. قال وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله، فمتى توكل عليه العبد في النوع الثاني حق توكله كفاه النوع الأول تمام الكفاية. يبقى لو توكلت على الله في النوع الثاني في حصول ما يحبه الله ويرضاه كفاك الأمر الأول. واضح النوع الأول. ومتى توكل عليه في النوع الأول دون الثاني كفاه أيضا، لكن لا يكون له عاقبة المتوكل عليه فيما يحبه ويرضاه، سيخسر النصيب الثاني اللي هو مرتبة المحسنين، لكنه يكون قد حقق عموم أو المطلوب من التوكل لعموم المؤمنين. واضح كده؟ فالإمام ابن القيم دايما بيرقيق من مرتبة الإيمان لمرتبة الإحسان. قال فأعظم التوكل عليه التوكل في الهداية وتجريد التوحيد ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وجهاد أهل الباطل، فهذا توكل الرسل وخاصة أتباعهم، توكل الرسول صلى الله عليه وسلم وتوكل أصحابه من الخلفاء وغيرهم. والتوكل طارة يكون توكل اضطرار وإلجاء، تكون مضطرا حينما تغلق أمامك كل الأبواب والأسباب تنقطع، فحينئذ تتوكل عليه اضطرارا وإلجاء. والتوكل طارة يكون توكل اضطرار وإلجاء بحيث لا يجد العبد ملجأ ولا وزرا، إلا الوزر اللي هو الملجأ يعني برضه، كلا لا وزر لا ملجأ، لا يجد العبد ملجأ ولا وزرا، مش وزر، وزرا، إلا التوكل. كما إذا ضاقت عليه الأسباب وضاقت عليه نفسه وظن ألا ملجأ من الله إلا إليه وهذا لا يتخلف عنه الفرج والتيسير البتة. لو وصل الإنسان إلى هذه الحالة واضطر اضطرارا وألجأ إلجاء إلى التوكل على الله فلم يجد له سببا يتعلق به، هتتوكل على إيه بقى؟ ما الأمر اتقفل أمامك، سلكت الباب لقيته مغلق، تروح لفلان تلاقيه ما قفل بابه، مفيش ساعتها. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله، هذا من أعظم الأدلة على وحدانية الله تبارك وتعالى، أنه لما تضيق الدنيا بالإنسان فلا يجد بابا مفتوحا إلا باب الله عز وجل، فحينئذ يلجأ إليه اضطرارا لأنه لم يجد سواه، وكل أغلق الباب دونك، فحينئذ هذا لا يتخلف عنه الفرج والتيسير البتة إن انقطع القلب. ولذلك إيه؟ وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وذا كان المشركون حينما يكونون في البحر وتضرب الأمواج ويشرفون على الغرق ينسى اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى وينسى أي أحد، ولا يقول في ذلك الوقت إلا يا الله، فلا يطلب إلا من الله، فيأتيهم الفرج حينئذ. التوحيد كان يأتي للمشركين في ذلك التوقيت وفي تلك الظروف. فقال يبقى التوكل هو توكل اضطرار، وتارة يكون توكل اختيار، يبقى هذا التوكل أنت الذي لا ترجو غيره، وأنت الذي لا تسعى لفتح باب سواه، وإنما قلبك متعلق به، وإن كنت في مقام اختيار ولست في مقام إلجاء ولا اضطرار. قال وتارة يكون توكل اختيار، وذلك التوكل مع وجود السبب المفضي إلى المراد. فإن كان السبب يقول لك طب لو كان السبب مأمورا به يبقى لابد من أن تعمل بهذا السبب وإلا كنت مقصرا. وتارة يكون توكل اختيار، وذلك التوكل مع وجود السبب المفضي إلى المراد. فإن كان السبب مأمورا به ذم على تركه، وإن قام بالسبب وترك التوكل ذم على تركه أيضا، فإنه أي التوكل واجب باتفاق الأمة ونص القرآن، والواجب القيام بهما والجمع بينهما. يعني مثلا على سبيل المثال إنسان أذنب وارتكب إثما، فالسبب الذي يجعله يتوكل، يعني هو يتوكل على الله في مغفرة الذنب، لكن هناك سبب مشروع، في سبب مشروع أمر الله به، نعم أمر الله به، ألا وهو التوبة. تترك التوبة وتقول أنا متوكل على الله في مغفرة الذنب، أنت آثم لأنك لم تفعل ما أمرت به، ألا وهو الإيه؟ التوبة. يعني مثلا رب العالمين جعل الإنسان يتوكل عليه في كشف البلواء وكشف الضر، وهذا الأمر سلك له سبيلا معينا لكشفه، تترك أنت هذا السبيل تكون حينئذ مقصرا. واضح؟ فإن كان السبب المأمور به معه فيه له في سبب ال ال إذا كان السبب، يعني إذا كان الأمر الذي ستتوكل، أنت مأمور بالتوكل على الله في كل أمر، فجاءك أمر من الأمور أردت أن تتوكل على الله فيه باختيارك لست ملجأ، ولكن أنت لكي تحل هذه المشكلة هناك سبب شرعي تدفع الدين اللي عليك حتى لا تحبس، أتوكل على الله في أن الله عز وجل، أطلب من الله وحده أن ينجيني من السجن، ينجيني من السجن من أجل ماذا؟ إني أخذت من إنسان أموالا وكتبت على نفسي شيئا. طب ما تذهب إلى هذا الإنسان وتستحله، عليك فلوس ادفعها، أو اذهب للإنسان واستحل، لكن أتوكل على الله عز وجل وما لي دعوة بهذا الإنسان، هذا صاحب حق يا أخي. واضح؟ يبقى أنت هنا في سبب شرعي لابد من أن تفعله، إنك تدفع المال أو تستحل هذا الإنسان ثم تتوكل على الله في أن يلين قلب الإنسان الذي صاحب المال علشان يمنعك من السجن أو كشف الحساب اللي عليك أو. واضحة؟ يبقى هنا إن كان السبب الذي يفضي إلى المراد مأمورا به ذم على يصبح مذموما لو تركه، وإن قام بالسبب وترك التوكل ذم على ترك الإيه؟ التوكل، لأنهم أمران سبب يفضي إلى المراد معه التوكل، يبقى لابد من تحقيق الأمرين، فأنت مأمور بالتوكل ومأمور بتحقيق السبب لأنه سبب مأمور به شرعي. فإن قصرت في واحد منهما كنت مذموما البعيد، فإنه أي التوكل ويجب باتفاق الأمة ونص القرآن، والواجب القيام بهما والجمع بينهما. طيب، وإن كان السبب محرما حرم عليه مباشرته، وتوحد السبب في حقه في التوكل، يعني يصبح التوكل هو السبب الوحيد المشروع، ولذلك قال فلم يبق له سبب سوى التوكل، فلم يبق له سبب سوى، فإن التوكل من أقوى الأسباب في حصول المراد ودفع المكروه، طالما لم يجعل الله لك سببا آخر مشروعا مأمورا به، والسبب الذي أردت أن تسلك كان منهيا عنه، فعليك حينئذ أن تتوكل على الله ولا تفعل المحرم، بل هو أي التوكل أقوى الأسباب على الإطلاق. وإن كان السبب مباحا نظرته في سبب، ولكن السبب مباح لا حرام ولا مأمور به، هل يضعف، تنظر بقى فيه إنه محتاج فقه، هل يضعف قيامك بالسبب المباح التوكل أو لا يضعفه؟ فإن أضعفه يبقى يصبح الشيء المباح سيضعف الواجب، فيبقى هذا متروكا، واضح؟ وإن كان لا يضعفه فهذا لا شيء فيه. فقال ينظر هل يضعف قيامك به التوكل أو لا يضعفه، فإن أضعفه مباشرة السبب المباح، إن أضعف التوكل وفرق عليك قلبك وشتت همك فتركه أولى، لأن تحقيق التوكل أولى. وإن لم يضعفه فمباشرته أولى، تمام؟ لأن حكمة أحكم الحاكمين اقتضت ربط المسبب به حتى وإن كان مباحا، لكنه سبب من الأسباب، فلا تعطل حكمته مهما أمكنك القيام بها، وإلا امتنعت عن الطعام حتى تموت، وامتنعت عن العلاج حتى يفتك بك المرض، وهكذا. ولا سيما إذا فعلته عبودية، لكن بقى لو جعلت الفعل المباح نظرت في كونه يفضي إلى المراد وهو يحقق حكمة الله سبحانه وتعالى في ربط المسبب بالسبب، وفعلت هذا عبودية لترى حكمة الله وتتعبد لله عز وجل بترتب المسبب على السبب، فهذا يكون عبودية لله تبارك وتعالى، وترقى حينئذ من فعل المباح إلى فعل الأمر الإيه؟ المستحب. قال ولا سيما إذا فعلته عبودية، فتكون قد أتيت بعبودية القلب بالتوكل وعبودية الجوارح بالسبب المنوي به القربة. ثم قال والذي يحقق التوكل القيام بالأسباب المأمور بها، فمن عطلها لم يصح توكله. الذي يعطل الأسباب المأمور بها، الذي يعطلها لا يصح توكله، لأنه حينئذ يصبح توكله تواكلا، كما أن القيام بالأسباب المفضية إلى حصول الخير يحقق رجاءه، كما أن الأسباب التي تفضي إلى حصول الخير تحقق الرجاء، فكذلك الأسباب التي جعلها الله مفضية إلى مسبباتها هذه تكون من تكملة التوكل إن وجد في القلب. قال فمن لم يقم بها كان رجاؤه تمنيا. يعني إيه الفرق بين الرجاء والتمني؟ التمني أنك تتمنى ولا تفعل، ولذلك قال فإن أناسا قد غرتهم الأمانية، الحسن البصري قال ذلك، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن أناسا قد غرتهم الأمانية فخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحسن الظن بالله، كذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فهذا هو التمني، إن الإنسان يتمنى ولا يفعل، لكن الرجاء أن تعمل بالأسباب، يبقى الرجاء مع العمل بالأسباب، وذلك الرجاء غير التمني. قال كما أن القيام بالأسباب المفضية إلى حصول الخير يحقق رجاءه، فمن لم يقم بها أي بالأسباب كان رجاؤه تمنيا، كما أن من عطلها يكون توكله عجزا وعجزه توكلا، جعل العجز توكل والتوكل عجز، اختلطت عليه الأمور. قال وسر التوكل وحقيقته هو اعتماد القلب على الله وحده. سر التوكل وحقيقته هو اعتماد القلب على الله وحده، فلا يضر مباشرة الأسباب. يعني لما يعمل الإنسان بالسبب لا يضر الفعل السبب. لماذا؟ لأن التوكل في القلب أصلا هو الاعتماد على الله وحده مع الثقة في الله سبحانه وتعالى، فلا يضر مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليها. يعني الإنسان إذا فعل بالأسباب وباشر الأسباب يقول أنا أخشى أن أباشر الأسباب حتى لا أفسد توكلي. يقال له يا أخي التوكل الاعتماد في القلب على الله، ثم مباشرة الأسباب لأنها أسبابا، لأنها أسباب جعلها الله تبارك وتعالى مفضية إلى المسبب، فهذا من حكمة الله تبارك وتعالى. فهل قلبك تعلق بالسبب؟ إن تعلق بالسبب طعن في توكلك. إن تعلق القلب أو شاهدت السبب، بل إن القلب لا يشهد إلا الله ولا يعتمد إلا على الله، فإن اعتمدت على السبب وقعت هنا في إيه؟ في الشرك. إن اعتمدت على السبب يبقى وقعت في الشرك. لكن إن خلا قلبك من رؤية السبب ولكنك باشرته بالجوارح فهذا هو فعل الصديقين. فقال سر التوكل وحقيقته هو اعتماد القلب على الله وحده، فلا يضر مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليها، كما لا ينفعه قوله توكلت على الله مع اعتمادي على غيري وركوني إليه وثقته به. فتوكل اللسان شيء وتوكل القلب شيء. يعني واحد يقول لك أنا متوكل على الله لكن قلبه معتمد على غير الله عز وجل، يبقى هذا ليس بتوكل. قال كما أن توبة اللسان مع إصرار القلب شيء. إنسان يقول تبت إليك يا رب وقلبه والعياذ بالله مصر على فعل الذنب، فهذا ليس بتوبة. توبة إيه؟ لسان. وتوبة. فقال كما أن توبة اللسان مع إصرار القلب شيء، وتوبة القلب وإن لم ينطق اللسان شيء. فقول العبد توكلت على الله مع اعتماد قلبي على غيري مثل قولي تبت إلى الله وهو مصر على معصيتي مرتكب لها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننسى.